قريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم ترحيبا كثيرا في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون نافعا مباركا على من قاله وسمعه في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم غريب القرآن. هذا البرنامج الذي نعالج فيه ألفاظا من القرآن الكريم ببيان معانيها من خلال ما ورد في كلام العرب الفصحاء، ومنه قول امرئ القيس: وأسود يغشى المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعثكل. وعن ابن عباس أيضا: أثاثا ثيابا. وعن الخليل: هو المتاع المنضم بعضه إلى بعض. الهمزة والثاء واللام. قال تعالى في سورة سبأ: وأثل وشيء من سدر. فالأثل شجر معروف، الواحدة أثله، ولما كان ثابت الأصل شبه به غيره من الشجر، فقيل شجر مؤثل أي بثبوته، ومال مؤثل، ومجد مؤثل. ومن ذلك قول امرئ القيس: ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. الهمزة والثاء والميم. الإثم الذنب، وقيل الإثم والأثام اسم للأفعال البطيئة عن الخيرات لتضمنه معنى البطء. قال الأعشى: جمالية تغتلي بالرداف إذا كذب الآثمات الهجيرة. وعليه قوله تعالى في الخمر والميسر: فيهما إثم كبير، أي في تعاطيهما إبطاء عن الخيرات. ويسمى الخمر إثما من ذلك قوله: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول، لأنهما سبب فيه. وهذا كتسميتهم الشحم بالندى في قوله: تعالى الندى في متنه وتحدرا، وكتسمية المرعى بالسماء في قول معاوية بن مالك: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. يقال أثم يأثم إثم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء المبارك مع برنامج غريب القرآن، الذي نتناول فيه ألفاظا من القرآن الكريم محتاجة إلى تفسير وبيان من خلال ما قالته العرب الفصحى في شعرهم ونثرهم. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الهمزة والجيم والجيم. قال الله تعالى في سورة الفرقان: وهذا ملح أجاج. الأجاج الماء الشديد الملوحة الذي لا يمكن ذوقه، وقيل هو الشديد الملوحة والمرارة، كأنه مأخوذ من أجيج النار، يقال أجج النار أجيجا، وأجت هي تأج أجة، وتآج النهار أي حميت شمسه، فجعل ذلك عبارة عن ارتفاعه. وقولهم أج الظليم أي عدا بسرعة، تشبيها بأجيج النار، ومنه الحديث: فخرج بها يأج أي يسرع، ويقال الأج الهرولة. الهمزة والجيم والراء. قال تعالى في سورة القصص: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم، ثم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، والأجر ما يعود من ثواب عمله عليه دنيويا أو أخرويا. الهمزة والجيم واللام. الأجل المدة المضروبة، ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل. وقوله تعالى في سورة غافر: ولتبلغوا أجلا مسمى، عبارة عن ذلك. وقوله: أيما الأجلين قضيت، أي المدتين المضروبتين من الثماني والعشر. وقوله: دنا أجله، أي مدته، وحقيقته استيفاء مدة حياته. وقوله: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قيل حد الموت، وقيل حد الهرم، وهما متقاربان. وأجلت الدين فهو مؤجل، أي ضربت له مدة. وقوله: ثم قضى أجلا وأجل مسمى، قيل الأول البقاء في الدنيا، والثاني البقاء في الآخرة. وعن الحسن: الأول البقاء في الدنيا، والثاني البقاء في القبور إلى يوم النشور. وقيل الأول النوم، والثاني الموت، إشارة إلى قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقيل الأجلان معا للموت، إلا أن من الناس من يأتيه أجله بعارض من سيف أو حرق أو غرق أو أكل سم أو شيء غير موافق مما يقطع الحياة، ومنهم من يعافى ويوقى كل ذلك حتى يأتيه الموت حتف أنفه. وإليه ما أشار من قال: من أخطأه سهم الرزية لم يخطئه سهم المنية. الهمزة والخاء والذال. الأخذ تحصيل الشيء، وهو حقيقة في التناول، نحو أخذت درهما، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. وإذا كان بمعنى الكسب تعدى لواحد، وإن كان بمعنى التصير تعدى لاثنين، كقوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومثله تخذت، وقرئ تخذت، ولاتخذت عليه أجرا. وقوله: وقد أخذنا أمرنا، أي احتطنا لأنفسنا. وقوله: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، أي ليوقعوا به الفعل. ومثله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقوله وخذوهم واحصروهم أي اسروهم. وقوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده قيل يأسره وقيل يحبسه. ومنه التأخيذ وهو حبس السواحر أزواجهن عليهن عن غيرهن من النساء. يقال أخذت المرأة زوجها تأخيذا حبسته عن سائر النساء. الهمزة والخاء والواو. الأخ في الأصل من ولده أبواك أو أحدهما، ويطلق أيضا على الأخ من الرضاع، ويستعار الأخ في كل مشارك لغيره في القبيلة أو الصنعة أو الدين أو المعاملة أو المودة أو غيرهما من المناسبات. قال ابن عرفة الأخوة إذا كانت في غير الولادة كانت للمشاكلة والاجتماع في الفعل، نحو هذا الثوب أخو هذا. وقوله تعالى كانوا إخوان الشياطين أي مشاكلوهم. وقوله كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي لمن شاركهم في الكفر. وقوله إخوانا على سرر متقابلين تنبيه على نفي المخالفة من بينهم. وقوله وإلى عاد أخاهم هودا ونحوه فيه تنبيه إلى أنه بمنزلة الأخ في الشفقة عليهم. وقوله وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها أي من الآية التي تقدمتها، وجعلها أختها لمشاركتها لها في الصحة والصدق والإبانة. والمعنى أنهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتمن وأثاما، فهو آثم وأثيم وأثم وأثوم أي محتمل للآثام. وقولهم تأثم أي خرج من الإثم، فتفعل للسلب كتحرج وتحنث وتحوب أي خرج من الحرج والحنث والحوب. وفي حديث ما علمنا أحدا منهم ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما أي تجنبا للإثم. ولذلك أطلق التحنث في التعبد. وفي الحديث كان يتحنث بغار حراء أي يتعبد. وقوله كفار أثيم أي بليغ في تعاطي أسباب الإثم. وقوله أخذته العزة بالإثم أي حملته عزته على فعل ما يأثمه. وقوله يسارعون في الإثم والعدوان قيل أشار بالإثم إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبالعدوان إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. والإثم أعم من العدوان. وقوله يلقى أثاما أي يلقى عقابا، سماه أثاما لما كان بسببه. وقيل معنى يلقى أثاما أي يحمله ذلك على ارتكاب الآثام، وذلك أن الأمر الصغير قد يجر إلى الأمر الكبير. وقيل معناه يلقى جزاء آثامه، أنشد الأزهري لنصيب بن الأسود وهل يأثمن الله في أن ذكرتها وعللت أصحابي بها ليلة النحر أي هل يجازيني جزاء إثمي. يقال أثمه ويأثمه جزاه جزاء إثمه. وقوله والإثم والبغي قال الفراء الإثم ما دون الحد، والبغي الاستطالة على الناس. وقوله لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا مأثم فيها ولا سكر، وهذا بخلاف خمور الدنيا فإن فيها ما يحمل على كل إثم، ويسمى الكذب إثما تسمية للنوع باسم جنسه كتسمية الإنسان حيوانا أو لأنه يؤدي إلى الإثم. وقوله آثم قلبه أي متحمل لذلك. هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة. أشكر في ختامها زميلي مهندس الصوت فيصل العبد الواحد. إلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.